لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في جنته، إن ربنا ولي ذلك والقدر عليه. هذا هو المجلس الثالث مع منظومة القواعد الفقهية للإمام السعدي رحمة الله عليه. وبعد المقدمات في الدرس الأول عن أهمية القواعد الفقهية والكلام على تعريف القواعد الفقهية، المرة الماضية انتهينا بفضل الله من ذكر معاني المقدمة، كانت من 10 أبيات، لا بأس إن احنا نقرأها إن شاء الله مرة ثانية سريعا، ثم نبدأ إن شاء الله في البيت 11 وهو يتكلم عن القاعدة الأولى، وبعد كده إن شاء الله كل درس يكون مع قاعدة إن شاء الله مستقلة. يقول رحمة الله عليه: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، لترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جازاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. اللهم آمين. بعد ذلك يبدأ المؤلف رحمة الله عليه في ذكر القواعد الفقهية، وذكرنا قبل ذلك أنه ما أراد الاستقصاء ولا الحصر، وإنما ذكر الأمهات من القواعد الفقهية. وذكرنا قبل ذلك أن العلماء اختلفوا في عد القواعد الفقهية، فبعضهم قال كالعز بن عبد السلام رحمة الله عليه أن جميع القواعد الفقهية مردها إلى أن الإسلام قائم على جلب المصالح ودرء المفاسد، جلب المنافع ودرء المفاسد. وبعضهم قال القواعد الفقهية كثيرة لكن مردها إلى قواعد 5: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، لا ضرر ولا ضرار، العادة محكمة أو محكمة. الخامس إيش هم؟ لا ضرر ولا ضرار. إحنا قلنا المشقة تجلب التيسير، أحسن. وبعض العلماء زاد في عدد القواعد الفقهية أكثر من ذلك، فنبدأ إن شاء الله على بركة الله. وقال في البيت 11: والنية شرط لسائر العمل بها، بالنية يعني الصلاح والفساد للعمل. هذه القاعدة عند أهل العلم تسمى قاعدة الأمور بمقاصدها، لأن القصد في الأصل بمعنى النية والغرض والهدف. فقوله والنية شرط لسائر، يعني لكل العمل، بها بالنية الصلاح يفسد العمل أو يصلح، والفساد للعمل. النية أو القاعدة، هذه القاعدة وردت عند العلماء بلفظين: اللفظ الأولاني حافظوا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا قاعدة فقهية. ما هي؟ قالوا إنما الأعمال بالنيات، هذه القاعدة. وبعض العلماء قالوا الأمور بمقاصده، إنما الأعمال بالنيات تحمل نفس المعنى، معنى الأمور بمقاصده. طب تعال نعرف كده أول معنى الأمور بمقاصده. الأمور جمع أمر، ومعنى الأمر الشيء الشأن أو الحادث أو الحال، ألا إلى الله تصير الأمور. قال جل وعلا: إليه يرجع الأمر كله قال تعالى يقولون هل لنا من الأمر الحكم والشأن والحال من شيء قل إن الأمر كله لله. قال تعالى وما أمر يعني حال وشأن فرعون برشيد أي أقوال وأفعال كلها إيه لا قيمة لها. فالأمور بمقاصدها الأمور جمع أمر وهو الحال أو الشأن أو الفعل. المقاصد جمع مقصد والقصد هو استقامة الطريق. قال الله عز وجل وعلى الله قصد الإيه السبيل على الله للمؤمنين وجعل الله عز وجل من على نفسه حقا لهم أن يبين لهم الإيه السبيل والطريق إلى النجاة. فالمقصد هو الطريق أو الهدف أو الغاية والقصد يأتي بمعنى الوسط. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه القصد القصد تبلغ لا غلو ولا تمييع لا إفراط ولا تفريط. فعليكم القصد يعني لا تغلو في دينكم ولا تفرطوا. والقصد أيضا من معانيها الأمن آمين البيت يعني قاصدين البيت. والتوجه هو متوجه إلى كذا يعني قاصد كذا وهدفه كذا. فمن معاني كلمة القصد الإيه الإيه الأمن والإرادة وغيره. فهذا معنى كلمة الأمور بمقاصدها في اللغة. طيب معنى الأمور بمقاصدها في اصطلاح الفقهاء قالوا بناء على المعنى اللغوي للأمور بمقاصدها نقول شرعا الأمور بمقاصدها معنى أن الحكم الذي يترتب على أمر يستعرف حكم الأمر ده إيه والفعل ده إيه القول ده إيه يرجع إلى ماذا قالوا معنى الأمور بمقاصدها أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى المقصود من هذا الأمر. نشوف اللي مقصود منه إيه عشان نعرف حكمه. أنت قصدت بالعمل الفلاني إيه أنا عايز أعرف اللي أنا عملته ده حلال ولا حرام واجب ولا مكروه ولا محرم ولا مباح. نقول له أنت كان نيتك وأنت بتعمل كده إيه جميل كده. طيب يبقى أعمال المكلف اكتب كده الجملة ده عندك أعمال المكلف وتصرفاته قولية أو فعلية تترتب عليها نتائجها وأحكامها الشرعية. من تاني أعمال المكلف وتصرفاته قولية أو فعلية تترتب عليها نتائجها وهنقول الأمثلة والأمثلة هي اللي هتوضح الكلام ده طبعا وأحكامها الشرعية تابعا. ده معنى بقى قاعدة الأمور بمقصد لمقصود الشخص وغايته وهدفه من وراء تلك الأعمال والتصرفات. الأقوال بتختلف أحكامها تبعا لنيته وقصده جميل كده. الأفعال تختلف أحكامها تبعا لنيته وقصده. ثاني هذه الجملة دي ثاني أعمال المكلفة تصرفاته قولية أو فعلية تترتب عليها نتائجها وأحكامها الشرعية إيه اللي بيفرق تبعا لمقصود الشخص وغايته وهدفه من وراء ذلك. جميل كده. خد الأمثلة علشان يتضح معنى الأمور بمقاصدها. خلي بالك دي من أمهات الإيه القواعد بل جعلها أكثر أهل العلم أم القواعد الفقهية الأمور بمقاصدها. إحنا قلنا إن معنى القاعدة الأمور بمقاصدها ببساطة كده أننا عايز أعرف حكم القول ده إيه حكم الفعل ده إيه. نقول لك شوف النية من وراء هذا القول بعد كده أقول ده حرام ده يأثم لا يأثم هذا محرم هذا مباح لا يأثم إلى آخره. طيب أمثلة. المثال الأول طلب العلم تختلف نتائجه باختلاف مقصد الشخص ونيته من ورائه. واحد قصده بطلب العلم الشرعي أن يقال فلان عالم فلان متميز ده حكم طلبه للعلم إيه؟ نقول له إيه الجهل أفضل أعد طلب العلم اللي وجوه ناس إنما إيه تعلمت ليقال إيه عالم فده إيه أعد أفضل. طب طلبه ليرفع الجهل عن نفسه وليدعو غيره. الإمام أحمد رحمة الله عليه لما سئل عن النية في طلب العلم قال أن ينوي به رفع الجهل عن نفسه وعن الناس. هو بتعلم ليه؟ أولا عشان يعبد الله على بصيرة، وعشان بعد كده يستخدم العدة دي في إيه؟ في دعوة الناس. فالعلم إذا طلب، طب ده يعرف منين؟ من النية، نيته إعلاء كلمة الله رفع الجهل عن نفسه يثاب، ونيته الشهرة ووجوه الناس ويقال فلان عالم يأثم، ده يثاب وده يأثم. إيه اللي فرق بين هذا وذاك؟ ها؟ الأمور بمقاصده. جميل كده. مثال تاني، الممسك عن الطعام، واحد مش راضي يأكل، إن كان إمساكه حمية، عمل رجيم يعني ماشي، أو استجابة لأمر الطبيب قال له ما تاكلش الحاجة الفلانية وكل الحاجة الفلانية، أو لعدم حاجته للطعام، هو شبعان مش محتاج للطعام، ده حكمه إيه؟ الإمساك ده حكمه إيه؟ مباح. واحد مش عايز أكل، مش محتاج يأكل، طب أصلا بخفف في الأكل، أصلا الدكتور قال لي بلاش الحاجة الفلانية، هذا إمساكه إيه؟ واجب ولا محرم ولا مباح ولا مستحب ولا إيه؟ مباح. أصلا هو مباح، طبعا إلا إذا ترتب على ذلك خطورة على حياتي فعند ذلك يجب عليه أنه إيه؟ يمتنع. لكن فالممسك عن الطعام إن كان إمساكه حمية أو استجابة الأمر الطبيب أو لعدم حاجته للطعام فهذا أمر مباح، لا ثواب ولا عقاب. جميل كذا. وأما إذا كان إمساكه عن الطعام بقصد الموت جوعا، مش هاكل لحد ما موت، بيبقى إيه؟ منتحر. هذا إنسان إيه؟ والانتحار إيه؟ يبقى هذا الإمساك هنا إيه؟ محرم. ما الذي جعله هنا مباح وجعله هنا محرم؟ الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات، فهذا حرام وهذا الإنسان آثم. إذا كان إمساكه عن الطعام بنية الصيام الشرعي يعمل إيه؟ يثاب ويؤجر، وإمساكه واجب. وإن كان في فريضة إن كان أكل محرم مثلا أكله حرام، ده لا إحنا بنقول على الممسك الآن، لكن اللي بيأكل كذلك لو أمسك عن الأكل اللي هو المحرم إن كان إمساكه عن التعبد لله يثاب على ذلك، فيعني نرجع لحكم المحرم، يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقابة فاعله، لا المحرم ويستحق العقابة فاعله، يثاب تاركه لا عادة ولا خوفا ولا عجزا، إنما يثاب تارك المحرم إيه؟ امتثالا، ويستحق لا نجزم بأنه يعاقب إيه؟ طب مثال آخر، من أهدى إلى غيره هدية، واحد أعطى الواحد هدية، فإن كان الباعث على تلك الهدية المحبة والمودة عشان إيه؟ تهاد وتحبه، يعمل إيه؟ يثاب. هذا الإعطاء إيه؟ أمر مشروع مستحب. جميل جدا، كان مثابا على قصده. وأما إن كان قصده من وراء هدية إبطال حق أو إحقاق باطل فهذه رشوة. العلماء لما عرفوا الرشوة قالوا ما دفع من مال أو نحوه لإحقاق باطل أو لإبطال حق، دفع مال، دفع حاجة، سماها إكرامية، سماها هدية، سماها زي ما سماها، إذا فعل ذلك لإحقاق باطل أو لإبطال حق فهي رشوة مهما تغير الاسم. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري، إحنا جاهزين، ماذا تأمرين؟ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، خلي بالكم، وجعلوا عزة أهلها أذلة، قال الله وكذلك يفعلون، صدقت في هذا الكلام، خلي بالك، وإني مرسلة إليهم بهدية، هي قالت هدية، القصد من هذه الهدية إيه؟ سيبونا نعبد الشمس، يبقى دي هدية ولا اسمها حاجة تانية؟ رشوة. هذا الإعطاء سمته هدية، الأمور بمقاصدها، أنت قصدك إيه؟ سيبونا إيه؟ كل إيه؟ لكم دينكم وإيه؟ ولهم إيه؟ دينهم. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بهدية؟ لا بمال، ده رشوة. فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم اللي أنتم سميتوها هدية. ذكر كلمة هدية في موضع إيه؟ الذم. تفرحون، ده أنتم اللي تفرحوا بالكلام ده، لكن هذا نبي مرسل، أخذ بالك من الله عز وجل لا يتعاطى هذا الحرام. ثاني، من أهدى إلى غيره هدية إن كان الباعث على تلك الهدية المحبة والمودة في الله عز وجل كان مثابا، يؤجر يثاب على قصده، وإن كان قصده إبطال حق أو إحقاق باطل دفع. أمثلة كثير، مثلا إنسان ليس من حق أن يكون في المنصب الفلاني، جاب 51%، وفلان ده اللي أبوه فقير جاب 97%، ده معاه مال دفعه لإحقاق باطل. ما هو الباطل؟ أن يوسد الأمر إلى الفاشل، أخذ بالك، لإحقاق باطل. أنت مش مكانك هنا، ده هذا اجتهد فهذا مكانه، فهذا دفع لإبطال حق، أخذ بالك، حق هذا الإنسان ولإحقاق إيه؟ باطل. فهذه رشوة. إنسان دفع لأجل أن يحصل على عداد، هو من حقه كمواطن أن يكون معه عداد، ده نقول له هذه رشوة. أبى الموظف تمام الإباء أن يعطيه ما هو من حقه إلا بأن يأخذ الرشوة، يأثم هذا الإنسان ولا يأثم هذا الذي يسعى إلى الوصول إلى حقه. لا نقول له هذا دفع لإحقاق باطل، لا ده من حقه، ولا لإبطال حق. هو ما دفعش علشان يضيع على فلان عداد أو يضيع على فلان منصب، لكن دفع ليصل إلى حقي. أنا من حقي طالما إن أنا عندي كل يعني حتى يسأل الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله عن إنسان يدفع مال يحصل على الرخصة، يقول لا تكون رشوة إذا كنت متمكنا في القيادة ولا تصل إليها إلا بذلك، لكن لا تتقن القيادة وتدفع هذه رشوة، ليس من حقك أن أنت تحصل على الإيه؟ الرشوة. مثال رابع، وهيجي معنا أمثلة تانية كتير دلوقتي على الأمور بإيه؟ بمقاصدها. قال أهل العلم من رأيناه أعطى إنسانا مالا، الإعطاء ده جائز ولا لا يجوز؟ قالوا لا يجوز الحكم على ذلك الإعطاء إلا بعد معرفة القصد، فقد يكون هذا الإعطاء قرض طلب منه سلف بيديله السلف، هذا مشروع بل في بعض الأوقات مستحب، وقد يكون زكاة فواجب عليه أنه يخرج الزكاة، مستحب ودي واجب، وقد يكون هذا المال صدقة مستحب جميل، وقد يكون وديعة أمانة ده هو اللي تبقى معاه، وقد يكون ثمن سلعة